اسمه جائز لكن يعلمنا تأديبا لنا. أتأذن للشيخ يا غلام؟ اسكن من الغلام يقول نعم مرحب أهلا وسهلا. قال لا. أريد يا أخوان كاتب أديب شاعر من أستطيع من أرباب البيان يعبر ويصور لنا هذه الصورة. لا تسموا عبارات وألقاب زحف علينا زحف ديمقراطية أرستقراطية لا وكلا هي عبارات ممتنة يصور لنا المعنى الإسلامي الحقيقي الذي يجعل غلاما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بملء فيه. لماذا؟ لو لم تكن حرية الكلمة ما قالها. ولكن هل حرية تضيع الحقوق؟ هل حرية بتفاول كل يقول ما يريد؟ لا، حرية في معناها الثاني يقول لا يا رسول الله والله لا أوثر على شؤرك أحدا أبدا، أنت شرب والحد لي، مين اللي يتقدم علي وياخذ فضل شؤرك عني؟ انا احق به بلاد حج انا باخذه. فكلمة ابن عباس لا ليست اسيان وليست ولكنها زيادة محبة وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فشؤرك يا رسول الله حق لي وانا احق به، لا اوثر ابا بكر ولا غيره علي، حد يعطيني. هكذا يا اخوان. بالمناسبة ننتقل الى بريرة جارية اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها واعتقيها واعتقتها. تعال يا بريرة مضيف زوجك يبغاكي، ترى انت الان اعتقتي صرت حرة، انت مخيرة، ان شئت بقيت على زواجك مع زوجك وان شئت فرقنا بينكما لان المكافأة او التكافؤ انتفى. قالت لا، اخترت نفسي وفسخت نكاحها، زوجها يحبها يا بريرة زوجك. حتى آل الامر الى رسول الله، كل الناس يكلمها ما قبل. سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشفق على زوجها، قال يا بريرة زوجك. فتقول تلك الكلمة زوجي، حتى كمان نصف عندك يا رسول الله. نعم. أشافع أنت أم آمر يا رسول الله؟ شوف الأدب يا أخوان، شوف بعد النظر والتقسيم العقلي بالصبر والتقسيم كما يقول الفصليون، إما شافع من باب الإحسان وإما آمر. معناها لو كان آمرا فأعصى أمره. أشافع أم آمر يا رسول الله؟ هل يستخدم السلطة بأنه زوج المعتقة أو أنه رسول الله يقولها بل آمر غصب عنك؟ لا والله، بل شافع يا بريرة. فتقول وبملء فيها لا حاجة لي في زوجي. ما قالتش ما أقبل شفاعتك ولا أرد شفاعتك، يعني أدبيا ما هو طيب، لكن النتيجة لا حاجة لي فيه تساوي لا أقبل شفاعتك. هل عاتبها؟ هل أجبرها؟ لا، لأن الإسلام أعطاها حق ولا يمكن أحد ينازعها فيه. نرجع إلى السؤر، لا دعنا الكلام بعيد. سؤر كل شيء ما أفضل وأبقى بعدما شرب. فسؤر الهرة بعدما شربت وسقاها أبو طلحة، أبو يوسف وأبو قتادة. نجد العلماء يبحثون فيها ويشرحون ويستنبطون إلى شيء كثير. فمن عجب أن نجد بعض الأقوال تقول إنها نجسة وأنه يراق الماء وأنه يغسل من سؤرها. ثم نجد بعد ذلك من يقول هي من الطوافين ومن الطوافات وهي طاهرة العين